منها جميعا بالنسبة إلي سواء، وبعد ذلك كرمني وسخر لي ذلك الكون. إذن أنا لا أرضى بأن أكون في مرتبة الهوان. مرتبة الهوان دي يعني في منزلة أقل من المنزلة اللي وضعني فيها ربي، زي المذاهب اللي طلعت تقول إن أصل الإنسان إرد، بقى هو مكرمني وبعد ذلك أنا أتسفل به لأجعل أصله من هو دونه. ما يمكنش كل مذهب يأتي من هذا أنا أرفضه، لأن دي ونفي تكريم الإنسان لله. وأيضا مدام أنا بالنسبة لله مش للجميع بالنسبة لهم، يجب أن أضع في حسابي أنني بالنسبة للناس وتصرفاتي معهم لست خاضعا في الحساب والجزاء لهم، لأنني أستطيع أن أخبئ عنهم أشياء وأن أستر عنهم أشياء وأن أقابلهم بوجه غير ما في قلبي. تقول له لا، تصور الإيمان للحق سبحانه وتعالى يطلع على خائنة الأعين ويعلم ما تخفيه الصدور. إذن سيكون المؤمن سوي ظاهره كباطنه. ليه؟ لأنه لا يتعامل مع الناس، إنما يتعامل مع الإله. إلا تصور إنه لا تخفى علي أبدا خافية، وما دام لا تخفى علي خافية يبقى معناه إنني أعامل الناس بشكل واحد وبنظام واحد. هذا النظام مبني على أنني ليست لي واجهة وليس لي خبيه، واجهتي هي خبيه. نعم. كمان أنا لما أجي أبص كده أقول له تعالى، أيضا لما بتصور الإيمان بالله وأنه هو اللي خلقنا وبعد ذلك سنرجع إليه، يبقى إذن لازم أؤمن بأن الدار الدنيا دي مش كل حاجة. اللي بيحرص على الدنيا وبيظلم فيها وبيطغى وبيتمتع بأكثر حق قسط من النعيم ويأبى أن تقيده مناهج لا من السماء ولا من الوضع، وعايز ينطلق في الحياة كده على حل شعوره زي ما بيقولهم، نقول ده الإنسان اللي فاهم إن حياته فقط هي هذه الدنيا. ولكن أنا إذا ارتبطت أنا بالعقيدة الإيمانية أرى إن الحياة دي معبر فقط ومش محل الجزاء، يبقى مهما يصيبني فيها ما أزعلش. ليه؟ لأنها مش النهاية. ليه؟ يقول لك وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. مش هي دي الحياة. إذن أنا دي واخدها برزخ، أنا واخدها معبر فقط إلى دار أخرى، فمهما أصابني فيها ما يمكن ينال مني شيء. ليه؟ لأن الغاية لسه جاية قدامي. الله. وبعد ذلك يقول لك ما دامت المسألة بالشكل ده، وأنت هتتصور في إلهك وتأخذ العقيدة عن ذلك الإله إنه بهذه العظمة وبهذه القوة وبهذا العلم الخفي اللي بيكشف أمورك الداخلية، فإذا كنت أنت في بالنسبة للناس ما انتش حداري عنه، يبقى مش ممكن أبدا أن تكون بالنسبة إلي أقل من دون الناس. يبقى لا يمكن أن تجعل إنه يطلع على في سريرتك على شيء من الايه من الاشياء. وايضا فانك انت لو نظرت الى ذلك الكون نقوم نجد ان ما دام في اله والاله دي عملنا احنا لا بيزيد في ملكه، ايماننا ما بيخليش عرشه يثبت، كفر الكافرين به ما بيخليش عرشه يتزلزل. اذا فانا العمل بتاع اللي انا مكلف به وحيعطى عليه ثواب يبقى بمحض الفضل من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه لما يكون الثواب يلزمه لو إن العمل بتاعك ده هيعود عليه بمنفعة، إنما ده العمل منفعته عائدة عليك أنت، يبقى إذا لما يديك مع ذلك عليه ثواب يبقى بمحض مين؟ بمحض فضله سبحانه وتعالى. الله. إذا أنا بواسطة التصور العقد ده هيمنعني من أشياء كثيرة، يمنعني من أنني أفكر أنني في الحياة فرد ووحيد. لا، أنت لك إله، واحنا في قوانيننا زي ما قلنا اللي له الاب ما بيحملش هم الحياه ولا هم المعايش، ما بيهموش ان كانت الحياه بتغلى ولا بترخص، ما بيهموش ان عز الايه موجود ولا مش موجود، السمن غلي ولا مغليش، ده زي مسائل كلها لا تدخل في حسابه. لماذا؟ لانه له اب. فاذا كان من لا اب له لا يشغل بهم الحياه، فكيف حال من يكون له رب؟ لازم يختش على عرضه، ده رب الله. يبقى إذن ده الرصيد اللي بيخليني أخوض في الحياة ولا أسأل عن أي شيء وأعمل، وزي ما قال الرافع كده وكن رجلا كالدرس يرسو مكانه ليمضغ، لا يعنيه حلو ولا مر، هي بس يجب أن تكون متحرك، ما يعنيكش بقى زي ما تيجي. ليه؟ لأن أنا أمام رب وهذا الرب لن يخذلني أبدا، وإن حصل على غير ما تشتهيه نفسي فتلك الدنيا ليست هي الميزان. لازم يمحصني الله سبحانه وتعالى، عملت شوية غفلات شوية سيئات ويريد أن ينظفني يعني يحاسبني حساب عاجل علشان ما يجمعش علي لا يجمع الله على عبده بين أمنين ولا بين